أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن Thank you. فبأي آلاء

فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الله